ذكر الحجاز فرفرفا ذكر الحجاز فرفرفا قلب يحب المصطفى ذكر الحجاز فرفرفا قلب يحب المصطفى وشدا فأزهر حبه شجنا وذاب تلهفا يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا رمز المحبة والوفاء الخير كل الخير الخير كل الخير في من ذاق حبك واقتفى وصلى وصلى وصلى مقام أهل النبي محد وصلى مقام أهل النبي محد وصلى وعليهم فاز كل من سلم يا سيدي وصلى وصلى مقام أهل النبي محد وصلى وعليهم فاز كل من سلم وصلى ومهما صام شانيهم وصلى شفاعة ما لعد خير شفاعة ما لعد خير البريه